يقول هل الاستراحات التي تؤجر هل في أثاثها زكاة؟ لا، روض تجارة. هل تجار المساكن تجب عليهم الزكاة إذا لم يحل عليهم الحول؟ لا. مثل لو شخص عنده عمارة كبيرة عند الحرم ما عليها زكاة، عروض تجارة، إلا إذا عرضها للبيع وتمت سنة وهي معروضة للبيع نقوم كم العمارة ثم نخرج زكاتها. نعم نعم. ونوجد قرينة يقول هل يوجد دليل يمنع من عدم تمييز الصحابة عن بعضهم في مسألة الصلاة والسلام؟ الجواب هل يوجد دليل تخصيص أحد الصحابة بالصلاة والسلام؟ ما في. الله يقول عن جميع الصحابة وكلا وعد الله الحسنى. فإذا قيل لماذا خص الرسل أو الأنبياء بالصلاة؟ لأن النص أتى يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام على المرسلين، ومقترانا مع غيره أتى النص صلى على محمد وعلى آل محمد، والصلاة على غيرهم لسبب بالنص اللهم صل على آل أبي وفاطمة.